بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمية وهو محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف جدا يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. يعني صفة الرحمن جعلها صفة متعدية على هذا التفسير، لكنها عامة، رحمة عامة لجميع الخلق أو بجميع الخلق، والرحيم متعدية لكنها إيش بالمؤمنين، إلا أنهم استشكلوا قوله على هذا التفسير، قوله تعالى إن الله كان بالناس لرؤوف رحيم. فالناس أعم من أن يكونوا مؤمنين أو غير مؤمنين. قال وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث ضعيف يا أخوان، وقد تقدم أن في سند إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي وهو كذاب. أيضا تقدم أن هنا صرح باسمه أنه إيش الخدري، وهناك قال أبو سعيد فقط، وعند أن قال وفي سند أيضا أبو عطية العوفي وهو مدلس، وكان يدلس إيش محمد بن السائب الكلبي وهو مفسر كذاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسم الله تعالى دال على كونه مألوها أي معظما معبودا يؤلهه الخلق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته. طيب، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. استدل بهذه الصفات وتعددها وتنوعها على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبودية، إذ من ليس متصفا بهذه الصفات العظيمة سواء كانت صفات لازمة أو متعدية إلى خلقه، كيف يكون مألوها وكيف يكون معبودا معظما؟ ولذلك ذم الله من يعبد الأصنام ويعبد غير الله عليكم السلام ورحمة الله، ذمه لأنه يعبد من لم يتصف بهذه الصفات. قال رحمه الله تعالى، والكلام لابن القيم مستمر: فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. إذن صفات الأفعال خاصة بصفات الربوبية هكذا، وصفات الجلال والجمال خاصة بصفة إيش الألوهية. قال وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن، لأنها تضمنها هذا الاسم العظيم وهو الاسم الدال على الرحمة. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، رحمن على وزن فعلان، فهو متصف بصفة الرحمة فهي صفة قائمة به، وأيضا على خلق الراحمون يرحمهم الرحمن في حديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. إذن صفة الرحمن صفة قائمة بالذات، بذاته سبحانه وتعالى. والرحيم وإن كانت من صفاته لكنها متعدية ومتعلقة بإيش؟ بالخلق، كما سيأتي في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجد رحمن بهم. نعم. وقال أي ابن القيم رحمه الله تعالى إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، أي أسماء وصفات أعلام وأوصاف، فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فكونها أعلام لله سبحانه وتعالى لا ينافي كونها أوصاف لله سبحانه، دالة على صفات قائمة بالرب سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أسماء الرب أعلام محضة لا تدل على صفات، لأنها لو دلت على صفات لدلت على تعدد الذوات وقيام الأعراض بالله، والأعراض مخلوقة ولا تقوم، وحوادث محدثة، والأحداث والحوادث لا تقوم إلا بالمخلوق، فيستحيل أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى على قاعدتهم الرديئة المبنية على الهوى وعلى الظن والتخمين لا على الكتاب والسنة. نعم. وأما الأشاعرة كما تقدم معنا في القواعد المثلى وغيرها فتعطيلهم تقليد وجبن وخوف من تعيير المعتزلة لهم، لأنهم ألزموهم بإلزامات فعطلوا الصفات خوف للإلزامات التي ألزمهم بها المعتزلة. ولو أن الأشاعرة تصلحوا بالكتاب والسنة وفهم السلف ما استطاع أن يتمكن منهم من المعتزلة. نعم. فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه اسم علم على الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد يأتي تابعا للفظ الجلالة الله الرحمن، فلا ينفي كونه وصف الله به لفظ الجلالة أن يكون في إذا ذكر مفردا أن يكون علما، فإن جاء بعد لفظ الجلالة كان إيش؟ اسما وصفة، كان وصفا للفظ الجلالة، فلا تنافي كونه يكون أحيانا صفة وأحيانا يكون إيش؟ اسم علم بمفرده، لكنه أيضا يدل على صفة. نعم. قال فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة، من حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في الغيب في القرآن غير تابع، لما يكون علم جاء في القرآن إيش؟ بمفرده. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهنا جعله إيش؟ اسم. لكن لما قل بسم الله الرحمن الرحيم هنا إيش؟ وصف. فلا تنافي بين العلمية وبين الوصفية. بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن، يعني بل ورد ورود، فهنا جملة محذوفة، كلمة محذوفة، بل ورود والصواب بل ورد ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهنا الرحمن ايش؟ مبتدا، وهو اسم لم يأتي تابعا لاسم قبله، فهو علم وتضمن صفة الرحمة، فحيث ذكر مفردا يكون علما دالا على الله الذات الإلهية ومتضمنا لصفة الرحمة، وحيث جاء تابعا للفظ الجلالة يكون ايش؟ صفة للفظ الجلالة، ولا تنافي بين الاسمية والعلمية أو بين العلمية والوصفية. نعم. انتهى ملخصا أي من مدارج السالكين وبدائع الفوائد. والخلاصة أن الرحمن اسم الرحمن صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع من يعتد بقوله من أهل الإسلام، وخلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية لا عبرة به لأنه مخالف للكتاب والسنة، وخالف في ذلك المعطلة من المعتزلة والأشاعرة، فقالوا إن الرحمة مجاز في حق الله تعالى لا تمر كما هي، قالوا لأنها تدل على الرقة والتعطف، والله يتنزه عن الرقة والتعطف. هذا تعريف الرحمة فين؟ في اللغة. لكن في حق الإنسان، في حق الإنسان يقال تدل على الرقة والعطف أو التعطف هكذا، لكن في حق الله عز وجل تدل على ما يليق به سبحانه وتعالى. قد سمى نفسه إيش؟ الحنان المنان، وهي دالة على الرحمة التحنن هكذا ولا لا؟ المنان اللطيف، يدل على أنه لطيف بعباده، وهذا اللطف صادر عن رحمة. فنحن نصف الله على ما يليق بجلاله، والإنسان عند أن يوصف بالرحمة والأم، لأن الرحمة منها رحمة هي صفة لله عز وجل قائمة بالموصوف، ليست بخالقة ولا مخلوقة ولا تدعى من دون الله، ودعاء الصفة من دون الله كفر كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هي صفة قائمة بموصوفها برب العالمين، يدعى الله عز وجل يا رحمن باسمه ارحمنا. لكن في الإنسان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخلوقة، إن الله خلق 100 رحمة فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة بين الخلائق يتراحمون فيما بينهم، حتى أن الفرس أو الدابة لترفع حافرها حتى لا تطأ ولدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرحمة الموجودة التي أنزلها الله بين العباد رحمة مخلوقة تليق بالعبد المخلوق والله خلقها، والرحمة التي قائمة بالله صفة لله والصفة تابعة للموصوف، بكون الله هو الأول والآخر وصفاته تابعة له الأولى والأخرى هكذا. وليست يعني صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. نعم، قالوا إن الرحمة مجاز في حق الله تعالى، وإنها عبارة عن إنعام الله أو عن إنعام الله على عباده. فسروها، هذا الزمخشري فسرها في كتابه الكشاف تفسير اعتزالي، قال شيخنا رحمه الله تعالى: يورد شبهات المعتزلة نقدا ويجعل الإجابة عنها نسيئة. لأن إيش يقول؟ وقالت المعتزلة كذا وكذا في الصفات، ثم يمشي ما يرد عليها. قال شيخنا: يورد شبهات المعتزلة نقدا ويترك الإجابة عنها نسيئة، لأنه يقرر ما يعتقده لكن ينسبه إلى المعتزلة، وهو معتزلي جار الله عمر أعرج الذي تكلم في الصحابة فرد عليه الشوكاني: مهلا يا جار الله، تريد أن تطأ نجوم السماء بعرجتك؟ نعم. فهذا هو أن الصواب رحمك الله أن صفة الرحمة صفة قائمة بالله عز وجل ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: الحمد لله. من المصنف هنا؟ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد، لأنه لا زال يشرح ما لخصه من مقدمة تيسير العزيز الحميد. شرح. قال: معناه أي الحمد الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. إيش عندك على الجميل الاختياري ولا على الجميل على وجه التعظيم؟ على الجميل، لكن في تعريف يعرفون في مواضع آخر على الجميل الاختياري. فهنا الثناء بين شيء الحافظ ابن القيم أن هذا التعريف لا يصلح أن يعرف به الحمد، التعريف هذا لا يصلح أن يعرف به الحمد. قال: لأن الثناء في اللغة هو المدح، عرف الآن، أو هو التثنية وتكرار الكلام. فعند أن عرفه قال إيش ابن القيم في أكثر من موضع من بداية الفوائد وغيرها، قال: الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. فقوله هنا الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، هذا تعريف قاصر وليس بمرضي عند المحققين كابن القيم وغيره. قال: فمورده اللسان والقلب. ما هو الحمد على قوله مورده اللسان والقلب، فهو كما يقال أخص آلة أو إيش؟ أخص آلة وأعم متعلقا كما سيأتي. قال والشكر يكون باللسان والجنان الذي هو القلب والأركان، فهو أعم آلة وأخص متعلقا عكس الحمد. طيب، فهو أعم من الحمد متعلقا، لأن الحمد خاص بالقلب واللسان. تحمد الله أي الرضا عن ما قدره الله عز وجل أو أعطاك الله، أنت راضي عن الله. وباللسان تحمد الله، تتلفظ بهذا اللفظ، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله. لكن لا تحمد الله بأركانك، لا يسمى فعل الأركان حمدا، ولكن قال يسمى إيش؟ ولذلك قال الحمد فهو أعم من الحمد متعلقا، الشكر متعلقاته أعم، إذ أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. وأخص سببا، إذ أنه خاص بالنعم فقط. فإذا نزلت عليك مصيبة لا تقول يا ربي أشكرك، أشكر الله وأقوم عبد الله لأنه أنزل علي مصيبة، لا، إنما هو خاص بالنعم. لكن ها؟ أنا أقول الحمد لله على كل حال، هذا الحمد، الحمد أعم أخص آلة وأعم متعلقا، إذ أن الحمد يكون بآلة اللسان وآلة القلب فقط، لكن متعلق بإيش؟ بالمتعلقاته أعم، وهو على السراء والضراء. فإن أصابك خير حمدت الله، وإن أصابك شر حمدت الله. لذلك إيش؟ العبد عند أن يحصل له خير يحمد الله وهو راض، فمحلها اللسان وقلبه راض. وعند أن يقال لما قال الله سبحانه وتعالى قبضتم ثمرة فؤاد عبدي عن ابنه، قال نعم، قالوا نعم، قال فماذا قال؟ قال الحمد لله، قال ابنوا له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد، لأنه أصيب في ابنه، مات ابنك قال الحمد لله، سقط جدار بيتك الحمد لله. إذن هو أعم متعلقا يكون، أي على الخير والشر يحمد الله. ولذلك يقال إيش؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمد على الخير والشر سوى، لكن الشكر لا يكون إلا على الخير، فهو أخص متعلقا وآلته أعم. كما يقولون أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أشكرك على النعم بلساني وقلبي وجوارحي. ولذلك النعمة قالوا تحتاج إلى ثلاثة أشياء، شكرها بالقلب أن يرضى بها ويحمد الله على، يعني بقلبه عليها، الثاني أن يشكر الله بلسانه، لأنه إيش يذكر مثلا يضربون كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم إيش لأزيدنكم، فعرفوا الشكر ما هو، ضربوا له مثال، ضرب هذا المثال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند هذا الموضوع. ثم ذكر مثالا أن نفرا من الناس جلسوا في مكان يذكرون ما أنعم الله عليهم به من النعم والخير، فقالوا نحن عاجزون، الله ينعم علينا ويعطينا ونحن مقصرون ونحن في المعاصي ونحن لا نستطيع، عاجزون عن قيام هذه القيام بحق هذه النعمة، وأعطانا وأعطانا وأعطانا ونحن عاجزون ومقصرون ولا نستطيع أن نفي بحق هذه النعمة. فأنزل الله عليهم عن طريق نبي أو كذا أنه الآن شكرتموني لأنكم رضيتم واعترفتم بالنعمة، لأن يعني شكر النعمة قال له ثلاثة أركان، الرضا بها والثناء على المنعم بها وتصريفها فيما في مرضاة رب العالمين. فهنا عند أن قالوا يتكلمون يرضون وراضون بهذه النعم ويذكرونها، أولا أن هذا يدل على رضا القلب، الثاني تحدثوا بها، وأما بنعمة ربك فحدث، الأمر الثاني بيّنوا أنهم عاجزون عن شكرها والقيام بحقها، قال الآن شكرتموني. لأن الله ليس في حاجتنا نكافئه على ما يعطينا، إنما يريد الرضا والثناء والاعتراف بالنعم. عرف الآن يا أخوان؟ نعم. قال فهو أعم من الحمد متعلقا يعني الشكر، وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، الذي هو إيش؟ الشكر، يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا يعني إيش؟ يكون في، سواء كان السبب الحمد خير أو شر. وأخص موردا، موارده القلب واللسان، فهو خاص بالقلب واللسان لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها الذي هو الحمد. فبينهما عموم وخصوص وجهي، أي من وجه، يجتمعان في مادة، يجتمعان في ماذا؟ في النعمة فقط، ويجتمعان في اللسان والقلب، ويفترقان في إيش؟ في الجوارح، وفي إيش؟ وفي الشر، حيث انفرد الحمد بالشر وخلا عن الجوارح، والشكر انفرد بالخير وخلا وانفرد بالقلب واللسان والجوارح. نعم. قال وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة، انفرد الشكر بالأركان، هكذا بالأركان والجوارح، وانفرد الحمد بالشر ولم يضاف إليه ولا يكون على، انفرد على الجوارح، انفرد بالجوارح فقط، الحمد انفرد بواحدة فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم شرح أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده. كان هذا كلام تلخيص، وكأنه قد قدم الخلاف في تعريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما لغة أو اصطلاحا وشرعا. ومن أراد أن يتوسع وينظر تعريف أهل العلم للصلاة على النبي فليقرأ في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام للحافظ الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى. أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا مبوبا عليه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. فهم رجعوا إلى الأسهل، والذي يظهر أنه ما كان في متناوله كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسحاق بن إسماعيل القاضي. إسحاق بن إسماعيل القاضي حفيد حماد بن زيد بن درهم الجهضمي، فقد أخرجه بسنده برقم 95 بتحقيق العلامة المحدث محمد بن ناصر، محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. وهذا الأثر في سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وهو سيء الحفظ، فالأثر إسناده ضعيف، لكن العمل عليه وقد ارتضاه البخاري وابن القيم الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت، القائل هو عبد الرحمن ابن حسن، وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهو صحيح لغيره، لأن في سنده عطاء بن السائب، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب يا أخوان، تعريف الصلاة بأن قد يراد بها الدعاء رده الحافظ إيش؟ ابن القيم. إنما الصلاة في اللغة الدعاء، نحن نريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون دعاء. طيب. نعم. قوله وعلى آله، أي أتباعه على دينه، وهذا ذكر هناك، ذكرنا في بداية في الدرس الأول كلام أهل العلم لهم أقوال أربعة أو خمسة أو ستة في تعريف آل بيت النبوة من هم، فاختار قولا واحدا من تلك الأقوال وهو أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب أي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلى هذا فيشمر الصحابة وغيرهم من المؤمنين إلى يوم القيامة على هذا القول، وهذا القول هو قول بعض أصحاب الشافعي، واختاره النووي في الشرح مسلم وفي المجموع رجحه، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كثير من مؤلفاته وشروحه، ورده الحافظ ابن القيم من عدة أوجه وبأدلة من القرآن ومن السنة، والذين قالوا هذا القول استدلوا بأدلة من القرآن، لكن من رجع إلى جلاء الأفهام للحافظ ابن القيم وجد الأدلة مقنعة، ثم اختار القول الأول والثاني، وهو القول الأول أنهم بنو هاشم، القول الثاني أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. الحديث قال إيش بنو هاشم بنو المطلب إنما هم كشيء واحد. وعلى كل حال أن آل بيت النبوة إذا أفردوا يقصى بعضهم يقول لفظ آل وآله يشمل آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة بنو هاشم وغيرهم، ويشمل أزواجه وذريته، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم من يقول هم كل مؤمن تقي، لكن الذي يظهر أن ما رجحه الحافظ ابن القيم في جلاء الأفهام هو الأقرب أنهم بنو هاشم في على القول الأول، والثاني بنو عبد ماذا بنو المطلب، ويدخل في ذلك أزواجه من باب أولى كما رجح ذلك ابن القيم وغيره وذريته وكل من حرمت عليهم الصدقة نصا. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد شرح، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، كلمة كتب وكتابة تدل على إيش؟ الجمع التجميع. ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فجمعوا لقتال أحد من الناس أو لأمر أو لسفر أو لما إلى ذلك. والكتيبة لجماعة الخيل، وفي الجيش أيضا 200 شخص 300 اصطلحوا على 304 أشخاص أو 300 وشخص واحد كتيبة، والمئة وشخص واحد أو 103 سرية، هكذا هكذا اصطلاح. وإلا إذا قلنا أن الجمع 100 أيضا كتيبة لأن بمعنى تجمعوا، لكن اصطلحوا في الجيش على هذا. نعم. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لأن القلم عند أن يكتب يجمع الكلام، لاجتماع الكلمات والحروف بعضها إلى بعض. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، هذا الكتاب لأن فيه جمع فيه إيش الكلام، والجمع يسمى الجمع التأليف والتصنيف. ما الفرق بين التأليف والتصنيف؟ التأليف جمع الكلام بعضه إلى بعض قد يكون مرتبا وقد لا يكون مرتبا، والتصنيف في اللغة التنويع، فمثلا بلغة المرام مصنف لأنه منوع، باب المياه كتاب الطهارة، باب المياه باب النجاسات، باب الحيض باب النفاس باب الصلاة باب الأذان باب كذا باب باب، إذن هو منوع على حسب الأبواب. صحيح البخاري منوع مصنف لأنه منوع، لكن إذا كتبت كتاب في موضوع ما قد يكون تأليف من حيث اللغة أي مجموع، ويكون إيش الفعل هو نفسه تأليف، لكن ما على الترتيب يسمى مصنف، لأنك تقول باب كذا الكلام على كذا الكلام على كذا وتسرد أدلته ومواضعه ومسائله، فهو كتاب مؤلف وتأليف ومصنف. طيب ناوي تحضر معنا الدرس يا أخي؟ ها متى؟ في آخر درس إن شاء الله درس فتح المجيد. قال والتوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد إيش وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولذلك كثيرا ما يقول شيخ الإسلام تيمية في مؤلفاته دل على ذلك، أي على الأول توحيد في المعرفة والإثبات، سورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت على التوحيد العلمي الخبري، توحيد الإثبات والمعرفة. نعم. وتوحيد في الطلب والقصد يقول ودل عليه، وهو توحيد الإله والعبادة، سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. دلت هاتان السورتان على توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الأسماء والصفات، والثاني قل يا أيها الكافرين دلت على توحيد إيش؟ الطلب والقصد. لماذا سمي طلبا وقصدا؟ طلبا نستعين في تقديم، ولا لو قال إيش؟ القصد والطلب، من أجل يقول إيش؟ القصد والطلب، إياك نعبد نقصدك بعبادتنا، والطلب وإياك نستعين لا نطلب الاستعانة وقضاء الحوائج إلا منك، إياك نعبد نقصد وإياك نستعين نطلب، توحيد القصد والطلب. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد المعرفة، توحيد في المعرفة والإثبات دلت عليه سورة قل هو الله أحد، وتوحيد في الطلب والقصد دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، منهم من كلم الله. نعم. وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة. الحشر واضح، هو الله الذي لا إله إلا هو، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره، هكذا. نعم. وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. والإخلاص بكمالها قل هو الله أحد وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، دلت على توحيد إيش؟ القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، أي أغلب سورة الأنعام تكلمت على توحيد إيش؟ الألوهية. وغالب سورة القرآن وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، توحيد إيش؟ المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد أو الطلب والقصد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، لأننا ما نعلم ما يستحقه الله من الأسماء والصفات إلا بعلم وإخبار، وهذا لا يكون إلا من القرآن والسنة، فسمي توحيد العلمي التوحيد العلمي الخبري لا يعلم بالعقل. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الذي أردنا به الله، إياك نعبد الطلبي وإياك نستعين نطلب منك. وإما خبر عن إكرام أهل وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته. نعم، لأن الله ما أمرنا بمجرد معرفته وتوحيده فقط، فمن لوازم توحيده إيش؟ العمل. فالأمر والنهي، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها عبادات يقصد بها ويراد الله سبحانه وتعالى، فهي من لوازم التوحيد إيش؟ الطلبي الإرادي، هكذا الطلبي الإرادي. نعم. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد، وهذه العاقبة، وهذه إيش؟ عاقبة هذا اللازم. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر على أعدائهم والتأييد والإعزاز والرفعة والإكرام وإدالتهم على من خالفهم. نعم. وما يكرمهم به في الآخرة بالجنة وما إلى ذلك، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال والهزائم والأسر والسبي والقتل والتشريد وأخذ أموالهم وسبي نسائهم وقتلهم وسبي ذراريهم. نعم. وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى من مدارج السالكين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكلام الذي يظهر أني بحثنا عنه ما وجدناه، لكن لا، سيأتي الذي ما وجدناه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أي العبد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه. هذه لا يعبد إلا إياه كلام تعريف عام للعبادة، هذا يسمى لف ونشر عند اللغويين، لف ونشر مفصل، وقد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب، فهذا لف ونشر. بدأ قال إيش؟ لا، وقال بأن لا يشهد إلا بأن يشهد أن لا إله إلا هو، وفسرها بقوله لا يعبد إلا إياه، لأن لا يعبد إلا إياه هو معنى إيش؟ يشهد أن لا إله إلا هو. ثم فصل: ولا يتوكل إلا عليه، لأن التوكل هو من العبادة أصلا، لكن هنا تفصيل لف ونشر، نشر الكلام جاء به ملفوف في جملة ثم نشره مفصلا. نعم. ولا يوالي إلا له، وهذه من العبادات، هي من معنى لا إله إلا الله ومن العبادة، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم أي معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين أي معبودين اثنين، إنما هو إله أي معبود واحد فإياي فارهبون. الرهبة نوع من أنواع العبادة. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هنا لا برهان له صفة كاشفة، وليست بمعنى إيش؟ من عبد شخصا وما يأتيني ببرهان على عبادته فإنما حسابه عند ربه، لا يفهم هذا، وإنما المراد ومن يدعو مع الله إلها آخر موصوف بكونه لا برهان له به، عرف الآن؟ هنا صفة كاشفة، لا برهان لك تعبد إلها آخر موصوف بكونك لا برهان لك على عبادته، وليس معنى إيش؟ ومن يعبد ومن يدعو من دون الله إلها آخر وهو يعبده وما عنده حجة على عبادته ولا برهان فإنما حساب عند ربه، ليس هذا المقصود. في إشكال يا أخوان؟ فهم المقصود من الصفة كاشفة؟ طيب. ومن يدعو مع الله إلها آخر، هنا نافية بمعنى لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. سبحان الله، كيف يسألهم وقد تقدموا؟ هذه تحتاج ينظر في التفسير ما المقصود، كيف يسألهم وقد ذهبوا وهو آخر الأنبياء ولا يوجد في عصره نبي. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل الأنبياء لا يقولون بهذا، يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما جعل الله من إله آخر يعبد من دون الرحمن. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه آمنوا واستقاموا واتبعوا، إذ قالوا لقومهم من المشركين إنا براء منكم. هذا من لوازم توحيد إيش؟ الألوهية والعبادة، البراءة. ومما تعبدون من دون الله، هذا خلاف الليبرالية والديمقراطية الذي يقول إيش؟ والدولة المدنية، الدولة المدنية كلنا نتساوى في الحقوق والواجبات والبطائق الشخصية ما دام أنت يمني وأنا يمني وهذا يمني، هذا جزائري، لكن هذا جزائري يهودي وهذا جزائري مسلم وهذا جزائري رافضي وهذا جزائري سباب للصحابة وهذا جزائري باطني قرمطي وهذا جزائري يهودي، لا لا لا يتبرأ بعضنا من بعض، نحن أصحاب ونأكل مع بعض ويبتسم، فإذا جاء وقت الصلاة اليهودي يذهب إلى معبده وليس بيننا ولاء وبراء. هذا ليس مراد الله عز وجل في القرآن، والليبرالية تصطدم مع الإسلام اصطداما مدمرا لها، لأنها تدعو إلى دولة مدنية يتعايش فيها جميع المجتمع بجميع أفكاره ومذاهبه ومبادئه وأديانه. لكن الإسلام لا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وكفرنا بالليبرالية والدولة المدنية والعلمانية والديمقراطية التي تناقض هذه الآية. نعم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لا مدنية، ما هناك دولة مدنية، هذه الآية تتنافى مع نظام الدولة المدنية. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده أو نموت على هذا، يبقى البغض معنا إلى القيامة إلى الموت. هذه عبادة يعني لازمة معنا ما نتخلى عنها، بينما الحزبيات الديمقراطيات العلمانية لا، لابد نكون تحت ابتسامات ولقاءات واجتماعات وكلنا ومجلس حوار، أنا أسميه مجلس الحمار، وما يستطيع مجلس حوار إيش؟ مجلس الحمار، تصويت وحركات وأشياء مناقضة لهذه الآية، لأنه مجلس طاغوتي يتنافى مع الإسلام ومع شريعة الله عز وجل، وأقل أحوال من دخل عنده باسم الإسلام أنه ضعيف الإيمان إلى الغاية، ضعيف. نعم، وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد، انظرها هنا يفصل يبين يرد على إيش، ما هو ما بين التوحيد وسكت، بين الأشياء التي فهمت عند بعض الفرق وعرفوا التوحيد، وهذا أمر طيب، لا يكفي أن تبين للناس التوحيد، بين للناس التوحيد وبين ما يناقضه أو ما انتشر بين الناس من تعريف للتوحيد وفهمه خطأ حتى يتخلصوا منه ويكونوا على بينة أن هذا ما تعتقدونه باطل. نعم، مثلا الآن تكلمنا عن قولي قد كانت لكم أسوة حسنة وسكتنا، ما بينا الليبرالية ولا الدولة المدنية، كثير من الناس ما يقول لك ليست مقصودة، إنما هذا الآية نزلت في عهد محمد وهي خاصة بالمساجد، أما الدولة المدنية فلا دخلها في الآية، لكن لما تبين مقصود الآية ثم تبين ما يناقضها من المناهج المعاصرة والأشياء الدخيلة على المسلمين يفهم الناس، يفهمون. كذلك عند أن تبين التوحيد وتدعو إليه وتعلمه بين ما يناقضه وبين ما انتشر بين الناس من تعريف له غير صحيح حتى ينتبهوا. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله. نعم، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، ما شاركه أحد، العالم هذا ما خلقه إلا الله، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل النظري، الدليل إيش؟ النظري، بالدليل يعني النظري، لأنه إيش معنى بماذا أثبتوا توحيد الربوبية هذا لا خالق إلا الله؟ نظروا السماوات في الأرض والتحاد تناسقها والشمس والكذا والجسد هذا والناس متشابه، قالوا هذا يدل، نظرنا نحن، ما أخذنا توحيد الربوبية من القرآن، لأنه عندك لما تقرأ في الطحاوية يذكر اختلافهم. بماذا يبدأ تعلم الطفل؟ تبدأه بتعلمه التوحيد بالنظر، أم تلفظه لا إله إلا الله وتعلمه على الطريقة السلفية؟ بعضهم يقول بالدليل النظري، تقول لا الشمس والقمر، هذا ليس بصحيح. الطفل مفطور على الإسلام، بس باقي هو كالإناء مهيأ تضع فيه شيء، وأقرب من هذا، أقرب من هذا الكأس قد لا يكون عنده شيء، هو زجاج فارغ، هذا الجهاز يصنعونه وتشتريه ويضعون فيه نظام يسمى البايوس، البايوس أو كذا، يقبل نظام الاي بي ام هكذا، ما يقبل إلا نظام الويندوز مثلا، ما يقبل شيء آخر، هو مهيأ، فلو ضرب هذا نظام البايوس أو كذا أو الدوز ما يقبل، فهو مهيأ لأن يقبل نظاما أنظمة معينة. هذا مثال تقريبي. الإنسان خلقه الله منذ يهودي نصراني أي ملة في طفولته هو مفطور، منذ خلق الله، منذ أخذ الله الميثاق على آدم وعلى ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، وكما قال صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم، فهنا حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، الدليل النظري أخذوه أنه نظروا في السماوات والشمس والقمر وتناسقها ومطالعها وكذا، قالوا هذا يدل على أنه لا خالق لها إلا الله، هذا معنى الدليل النظري. لكن الدليل السمعي العلمي الخبري من القرآن، الله خالق كل شيء، نحن نتلقى. أولئك المشركون دعاهم الله إلى النظر لأنهم أهل جهل، والقرآن جديد عليهم، فدعاهم وبين لهم من أجل يدعوهم إلى التوحيد الآخر. لكن أمة المسلمين فيما بعد، وأصبح الدين في الإسلام في دمائنا ولحومنا، ما نحتاج إلى نظر، لأن هذه أمور مسلم بها أن الله خالق كل شيء. بقي نبحث عن توحيد إيش؟ ما يحتاج المسلم إلى أن يقرر توحيد الربوبية، ما يحتاج وينظر، لست مشرك، لست جاهل، إنما توحيد الربوبية جاء ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إلى النظر من أجل يلزمه بتوحيد الألوهية. قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض. لكن لما أصبحنا مسلمين واستقر الإسلام عندنا وعائلات وأسر مسلمة، ما نحتاج ننظر، لأن من طفلك وأبوك وأمك يتكلمون ويعلمونك أن السماوات والأرض والشمس وكل هذه من عند الله، خلقها الله عز وجل، بقي عليك تتعلم شعائر الإسلام بعلم. نعم، قال ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل أي النظري فقد أثبتوا غاية التوحيد، أي المقصود والغاية أنه لا خالق إلا الله، وأنهم إذا شهدوا هذا التوحيد، يعني إذا شهدوا هذا التوحيد وفنوا فيه، فنوا تلاشوا فيه ونسوا أنفسهم وكذا، وأصبحوا فانين ذائبين في توحيد الربوبية، فقد فنوا في غاية التوحيد أي المقصود في النهاية. قال فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما تنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا ولا يقبل منه. لما حتى إيش هنا؟ حتى حرف غاية، لا أذهب حتى يأتي محمد، وهنا إيش؟ لا يكون موحدا ومسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بالمعنى السلفي القرآني المحمدي، أي لا معبود بحق إلا الله. وإلا الصوفية والرافضة يقولون لا إله إلا الله. لذلك نحتاج أن نتعلم كشف الشبهات إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله، نجهز درس كشف الشبهات، لأن بعض الناس ربما ما درس كشف الشبهات، وعند أن جاءت فتنة حسن نصر الله في لبنان وأدركها السلفيون قام بعضهم وتكلم ويتكلم بفجورهم ومعاصيهم وكذا، قال حتى قال وإن كانوا يقولون لا إله، نعم هم يقولون لا إله إلا الله وقد تنفعهم، وقد ما تنفع الرافضي. نحتاج نتعلم كشف الشبهات. ما كل من قال اليهود يقولون لا إله إلا الله، وسبين هذا الشيخ المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كشف الشبهات، عباد القبور يقولون لا إله إلا الله. نعم قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، شهادة بمعنى إيش؟ يقر بها ويطبقها ويكفر بكل ما خالفها ويناقضها، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم والإله هو المألوه أي المعظم المعبود الذي يستحق العبادة ولا يستحقها أحد غيره من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وإنابة. وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق، أي الإله أي الآله أي الفاعل والخالق والموجد. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، الآله أي القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله كما هي عقيدة من؟ هذا قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لأنه بقيت عنده رواسب وإن كان هو رجع إلى السنة، حيث قال إن أخص وصف الرب هو القدرة على الاختراع. نقله شيخ الإسلام تيمية في الصفدية وفي كتاب بيان تلبيس الجهمية وغيرها من مؤلفاته، نقلها عنه ونقدها وكشفها وبينها. فهذا من هذا الفصل يسمى كشف الشبهات، هو يعتبر جزء من كشف الشبهات. نعم عن التوحيد قال وجعل إثبات هذا إيش؟ أن الله هو القادر على الاختراع هو الغاية في التوحيد، يعني الذي يسعى إليه الناس والذي دعت إليه الرسل، وليس بصحيح. كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن الأشعري، ينسبونه ينقلونه عنه وأتباعه الأشاعرة. طيب عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد، يعني أبو الحسن الأشعري وأتباعه ممن وافقه على هذا التعريف أن أخص وصف الإله القدرة على الاختراع، ما عرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ قال فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، بدليل سيأتي الأدلة، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون به في باب توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن عند الدعاء والطلب والقصد والإرادة يدعون غيره ويقصدون غيره بالعبادة. نعم قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني ما تذكرون هذه ما دام أنها لله يجب أن تصرف بقية العبادات له. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، كيف تصرفون عن هذا الحق؟ فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لا تطلب إلا منه كما سيأتي في باب الشفاعة. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وفي قراءة بينكم قراءة السوسي وغيره تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب. قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها كما شأن قوم سبأ. نعم ثم يقول إن هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي أي الخالقة والرازقة أما صرف العبادات ليس بشرك فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك أي لا خلاف فيه انتهى من درء تعارض العقل والنقل. شيخ الإسلام تيمية والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول بارك الله فيكم شيخنا حاج متمتع وليس عنده قيمة الهدي من المفروض عليه صيام 3 أيام في الحج و7 عند رجوعه إلى بلاده متى يصوم 3 أيام وبارك الله فيكم. بينت ذلك عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها أيام التشريق والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال آخر يقول المتعجل في الحج عند رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق كم عدد الحصى الذي يرميها وبارك الله فيكم. يتعجل يرمي 3 جمرات 21 حصى 7 في كل جمرة 7 حصيات يرميها يتعجل يرمي الأولى والثانية والثالثة يتعجل ويكون قد أدى الذي عليه. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول إحدى العاميات كانت على علاقة بشاب وانفصل لأجل عدم التمادي في الإثم والشاب اختفى كليا وتعلقت به هذه العامية تقول مشكلتي الآن أنا بعيدة كل البعد عن الله الصلاة لا أصليها في وقتها وأصبحت ثقيلة علي ولا أقول أذكار ولا أفتح مصحف وتحس أن الله غير راض عنها وتحس بالخذلان وتريد من يساعدها فهل من نصيحة لها شيخنا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما الله ذم اليائسين إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وحرم القنوط من رحمة الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 الموبقات ومنها اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. فالعبد قد يقع في معصية رجل أو امرأة والشيطان يستزله ثم إذا أراد أن يرجع انتقل به إلى باب القنوط واليأس فيقع في الكفر بالله عز وجل أو في كبيرة من الكبائر. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. على هذه الأخت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتقبل على الله سبحانه وتعالى وبابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا قبل يوم القيامة وعند طلوع الشمس من مغربها. فهي الآن ارتكبت معاصي سابقة ثم الآن تريد أن ترتكب ربما معصية الياس والقنوط من رحمة الله وقد يصل بها ذلك إلى الكفر. فما ينبغي للعبد أن يسلم نفسه إلى الشيطان وأن يستسلم له استزلها في الماضي في الوقوع في المعاصي سواء كانت صغير أو كبير ثم بعد ذلك عند أن أرادت تتوب أتى إلى لها من باب آخر باب القنوط من رحمة الله حتى يوقعها في الكفر. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده تلك الصحابية التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج في جنازتها وهو يمشي فقال له عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل وجدت أن جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالعبد إذا ابتلي بالمعاصي يتوب إلى الله سبحانه ويقبل عليه ويتذلل بين يديه ويكثر من العبادات والاستغفار، والله غفور رحيم وصف نفسه بالمغفرة والرحمة. فإذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. فهذه المرأة إذا لم تكن من الذين يغفر الله لهم إذا تابت واستغفرت فلمن يغفر ومن ذا الذي يستغفر؟ فعليها أن تغلق باب الشيطان وتقبل على الله سبحانه وتعالى ولا تيأس من رحمة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات من الأرض فانفلتت منه بينما هو في فلات من الأرض انفلتت منه راحلته فبحث عنها فأيس منها ثم استلقى تحت شجرة حتى يأتيه الموت. قال فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فأخذ بزمامها أو بخطابها فقال من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبد مهما أخطأ وارتكب من المعاصي ثم رجع إلى الله وأقبل عليه يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبته وبرجوعه ويتصف بصفة الفرح سبحانه عند أن يوجد مقتضاها. فعلى هذه الأخت وغيرها ونحن جميعا أن نتوب إلى الله جميعا وأن نقبل عليه وأن نستغفره وأن ماذا أن نناجيه في الليل والنهار ونطلب منه العفو والمغفرة. فليس لنا رب سواه ولا إله لنا غيره ولا أحد نلجأ إليه إلا هو ولا نستغفر إلا هو ولا نطلب إلا الرحمة إلا منه ولا نتوب إلا إليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة أخرى تقول أخت فرنسية أسلمت وطردها والديها من البيت فتزوجت من أخ مغربي ثم طلقها، ليس لها أي مدخول ولكن تحصل على مساعدة شهرية من الدولة، هي مضطرة أن تقول أنها تعيش مع زوجها حيث أن فرنسا تسلم هذا المدخول فقط لمن لها زوج أو عشيق والعياذ بالله، فهل لها أن تقول أنها لا زالت تعيش مع زوجها مع العلم إذا قالت أنها طلقت سيقطعون عنها هذا المدخول وتتشرد في الشارع؟ بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن سماحة هذه الشريعة أن أباح للمضطر أن يأكل الميتة، فإذا اضطر العبد إلى أكل الميتة وهي محرمة علينا حتى لا يموت، يعني حتى أهل العلم يقولون من كان في بأرض ولا يوجد فيها إلا هذه الميتة تباع أو تؤكل ثم بقي حتى مات ولم يأكل فهو في النار لأنه قاتل لنفسه. فهذه المرأة وهي امرأة ضعيفة بالنساء بالنسبة للنساء ضعيفات ولا ربما تستطيع أن تعمل وتتشرد وتتكشف عورتها وتتقاضى من الحكومة الكافرة مبلغا من المال بحكم أنها متزوجة لا بأس بذلك، فهذا نوع من أنواع أكل الميتة للضرورة. فهي الآن تدعي أنها متزوجة حتى لا يقطعون عنها هذه النفقة فتضيع في الشوارع، بل يجب عليها أن تحفظ شرفها وعرضها ونفسها بأخذ هذه الأموال بهذه الطريقة حتى يفرج الله عنها. فليس كذبها أنها متزوجة بأشد من أكلها للميتة لو اضطرت لذلك، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله والحمد لله.